عند الحاجة لا مانع، في حاجة للخروج وإلا الأول تبقى، لكن إذا في حاجة في حاجة أو ما في حاجة، ما الله ما ينبغي، ما ينبغي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. سمعنا أيها الإخوة خطبة إمامنا وفقه الله، هذه الخطبة الآنفة جزاه الله خيرا، فلقد تحدث عن التوحيد وأهمية التوحيد، ونهى عن الشرك، وبين مخازيه وفضائحه وبلاءه، فالشرك ظلم عظيم وشر كبير خطير، نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والشرك هو أظلم الظلم وأفجر الفجور وأكبر الكبائر، ولذلك وقع الإجماع بين أهل السنة والجماعة على أن من مات على التوحيد سالما من الشرك أنه لا بد وأن يدخل الجنة، حتى وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيه. هذا الفارق ما بين الموحدين والمشركين، فالمشركون خالدون مخلدون في النار، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الموحدون وإن كان عليه كبائر الذنوب التي لا تصل للكفر، فإنه داخل تحت مشيئة الله، إما أن يدخله الجنة من أول وهلة ويجيره من النار سبحانه وتعالى، وإما أن يطهره في النار مدة ويخرجه، وإما أن يعذب في القبر أو يعذب في المحشر أو يصاب بمصائب الدنيا وتكون كفارة. فالشأن كل الشأن أن يموت الإنسان يوم يموت سالم من الشرك. قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له: من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا، من مات لا يشرك بالله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: لما أركب معه معاذ على الحمار قال: أخبرني ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم يا إخوان، والشرك هو دعوة غير الله معه، سواء كان المدعو جني أم إنسي أم شجر أم حجر أم نبي أم ملك أم كائن من كان، فمن دعا غير الله فهذا هو الشرك الأكبر الناقل من الملة، نسأل الله العفو والعافية. وقد أصيب كثير من العالم الإسلامي من نصب أولياء يتقربون بهم ويتوسلون بهم، وهذه في الحقيقة مشكلة من أعظم المشاكل، عظيمة من أعظم العظائم. وماذا عند صاحب القبر؟ ماذا عند صاحب القبر؟ الحي الذي لا يموت جل وعلا، لا يدعى ويدعى صاحب القبر. سبحانك هذا بهتان عظيم، الله أذن لكم أم على الله تفترون. فبالحقيقة أن خطبة إمامنا وفقه الله آنفا كل المسلمين بحاجة إليها، ليعبدوا الله جل وعلا عن بصيرة ويفردوه بالعبادة، وليحذروا من الشرك. وقد يظن بعض الجهال أن الشرك هو أن تعبد اللات والعزة ومنات أو ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فيظنون أن الشرك موقوف على هذا. وأيضا يا أخي، من يعبدون من يدعون فلانا ويندبونه عند النوائب ويتوسلون به ويذبحون عند قبورهم، فهذا أيضا من الشرك، نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالتوحيد يا إخوان ضد الشرك، والشرك ضد التوحيد، ضدان لا يجتمعان. فالتوحيد هو قولنا لا إله إلا الله، فلا إله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، لا إله إلا الله. وهذا هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، فلا يكون الإنسان متمسكا بها إلا بعد أن يكفر بالطاغوت، إلا بعد أن يكفر بالطاغوت. والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا يستمسك الإنسان بلا إله إلا الله إلا بعد أن يكفر بالطاغوت. وأكثر ما أصيب به الكثير من الناس الذين خرجوا من دائرة الإسلام هو بعدم الكفر بالطاغوت. فهناك من يقول لا إله إلا الله لكنه لم يستفد منها. لماذا؟ لأنه آمن بالله لكنه لم يكفر بالطاغوت. ولذلك قدم الله تعالى كفر بالطاغوت، لأنه لا يمكن أن يستفيد الإنسان من الإيمان إلا بعد الكفر بالطاغوت. مثل الذي عنده إناء، وهذا الإناء تحتاج أن تشرب فيه، لكن فيه بول، هل تضع الماء في الإناء والإناء في أثر بول؟ تقول لا. ماذا تعمل؟ تقول أنظفه أولا ثم أضع الماء. نعم، فكذلك يا أخي قلبك نظفه من الشرك ثم تستفيد من الإيمان بالله تعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا وأركان لا إله إلا الله اثنان: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وشروطها سبعة مرت في خطبة إمامنا وفقه الله آنفة. شروط لا إله إلا الله سبعة: الأول العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث الإخلاص المنافي للشرك. الرابع الصدق المنافي للكذب. الخامس المحبة المنافية للبغض. السادس القبول المنافي للرد. السابع الانقياد المنافي للترك. قد يصعب على بعض الناس فهم السبعة الشروط هذا، ولكن ولله الحمد والمنة تجد أن عامة المسلمين الذين سلموا من التعلق بالأولياء وأصحاب القبور تجد أنهم ولله الحمد يطبقونها بأعمالهم ولو لم يحفظوها بألسنتهم، وهذه والحمد المعروفة عند عامة المسلمين. إلا الذين دخلوا في التعلق بالأولياء فهؤلاء نسأل الله العفو والعافية صرفوا جانبا عظيما من جوانب حق الله العظيم لأصحاب القبور، فويل لهم مما يفترون. أيضا يا إخوان لا إله إلا الله نفعها عظيم، نفعها عظيم لمن حققها. قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من مات لا يشرك بالله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. والمعنى ما يلزم أنه إذا زنى أو سرق يدخل الجنة من أول وهلة، قد يعذب في النار فلكن لا يخلد، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة على أنه لا يخلد في النار إذا مات على التوحيد، فقد يعذب في النار سنة سنتين أكثر، 10-20 سنة أكثر أقل، الله أعلم، ثم يخرج منها بإذن الله ويدخل الجنة مع الداخلين. هذا فضل التوحيد. أما الذين ماتوا على الشرك فهؤلاء مخلدون في النار، لا تنالهم شفاعة الشافعين ولا نصيب لهم في رحمة رب العالمين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم يا إخوة، قال موسى عليه السلام يا رب علمني كلاما أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادي يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. الله أكبر. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة خذ علي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة. وكما قلنا لا يقتضي أن يدخل الجنة من أول وهلة، لكن نهايته الجنة، نهايته الجنة. وهذا الفرق ما بين الموحدين وبين المشركين، أن النار لابد وأن يمر عليها يوم من الأيام، لا يوجد فيها من عصاة الموحدين ولا واحد، كلهم خرجوا بإذن الله ورحمته الواسعة خرجوا. ولا تؤصد النار، ما تؤصد النار ما دام فيها موحد إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. متى هذا؟ بعد أن يخرج الموحدون كلهم من النار. أسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم والنهج القويم، وأن يعيدنا وإياكم من القواطع والموانع. ودرسنا إن شاء الله نستعيده بعد صلاة الفجر غدا إن شاء الله تعالى في هذا المكان. نعم. لا يا أخي، ما هو شرك هذا، ولكن خله يصلي، هو يصلي على النبي، أنت صلي على نبيك وهو يصلي أيضا، ومكان الذي فيه يولوه الله صلاته، ليش يصلي وهو لا يصلي؟ ما في داعي، هذا تكلف لكم، ما هو شرك بس تكلف. نعم، ما في مانع، ما في مانع. نعم. وهنا يصلي أعداد كبيرة من الناس لا يعرفون اللغة الفصحى، فيا حبذا لو في حديثك أو بعض العلماء ممن يعرفون اللغة أن تترجم للغات الأخرى ليعرفوا معنى التوحيد. هذه واحدة. واثنتان، لقد رأينا الكثير من إخواننا المسلمين عند زيارة قبر الرسول يتمسحون بالجدران والحوائط، وهذه ليس صحيحة. وأيضا يا حبذا لو استنار المسلمون بذلك هؤلاء الذين لا يعرفون عن هذه شيئا، ووفقكم الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا ووفقك أنت أيضا، وما ذكرت حق لا شك فيه ولا مرية، وندين الله بذلك. أما يا أخي بارك الله فيك عن ترجمة الخطبة، هذا شيء يدرس، ونرجو إن شاء الله أن الدراسة لهذا الموضوع تخرج بنتيجة، بالأخص الخطب، وإلا فغير الخطب بمعض الدروس توجد أحيانا بعض التراجم للغات الأخرى موجودة يعني في بعض أشرطة وفي بعض بحوث وبعض يحصل، لكن مثل خطبة الحرمين لنا أمل كبير إن شاء الله تعالى أن تتهيأ بيوم من الأيام بحيث تفهم للمسلمين عامة، وهذا ما نؤمله ونرجوه. أما ما ذكرت من أن البعض من العامة والجهلة يتمسحون بالقبر، بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالشبابيك ونحو ذلك، فهذا عمل غير صالح ولا أصل له ولا يجوز هذا الصنيع. لا نقول شرك، مجرد التمسح لا نقول شرك، نقول بدعة، نقول بدعة، ولا ينبغي أن يفعل ذلك، وينكر على من يفعل ذلك. وحبذا لو أن المسلمين وفقهم الله علم بعضهم بعضا ووجه بعضهم بعضا، فهذا التكلف نوع من التنطع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. وقال صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالحقيقة مثل التمسح بالجدران أو بالشبابيك أو كتابة بعض الأوراق ودفعه في الشبابيك، مع أن اليوم قد لا يحصل ذلك بسبب وجود بعض من يكونون عند القبر الشريف لدفع مثل هذه الأعمال، بعض المراقبين يمنعون، ولكن هذا كل ما يعمله بعض الحجاج جزاهم الله خير خطأ ولا يليق وليس من أدب المسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. جزى الله أخانا خيرا على تنبيهه الطيب المبارك، وأسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير. نعم. انا نويت بحج يعني عمره وصلت على ال الميقات ف يعني احرم وذهبت الى مكه والله إذا جئت بعمرة ثانية فهو نور على نور وأحسن حقيقة وأولى لك من الميقات. نعم نعم. كيف والله يا أخي هو الواجب أنت. نعم هو الواجب. فلكن يا أخي المسألة مسألة محدودة والحجاج قد لا يتعاونون كثير ويجلسون كثير، فإذا جاء الحاج ومشغول بأعماله وذهابه وإيابه وأسفاره، لكن ما ذكرته موجود ولله مترجم في كتيبات، في كتيبات توجد الآن وتوزع. يجد من يقرأ إن شاء الله. نعم يجد من يقرأ. أرى والله أعلم لو نصبت هنا جلسات لتعريف الناس تفهيم عن طريق من يعلمون لكان خيرا كثيرا. على كل إن شاء الله تعالى سننقل إن شاء الله تعالى ما تذكر لبعض الجهات المعنية، وأرجو أن يظهر إن شاء الله فائدة بإذن الله إن شاء الله.